ألا يعدني منك قولا جميلا وكلاما طيبا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مخالف الناس بخلق حسن. عندكم تخريج الحديث مخالف الناس بخلق حسن؟ موجود في حديث ابن كثير. طيب يأتون الإخوان به من ما الذي أخرجه ورقم الحديث؟ طيب من اللي يحفظ الأربعين نووية؟ ما هي؟ طيب هذا الحديث النووي. طيب وقال أبو العالية في الآية: قولوا للناس معروفا، ويدخل في القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولما بدأ تعالى الميثاق بالأمر بعبادته على وجه الإجمال وذكر الإحسان إلى الخلق، أتبع ذلك بذكر أشرف العبادات البدنية وأشرف العبادات المالية، فقال: وأقيموا الصلاة، أدوها تامة قويمة بلا نقص، وآتوا الزكاة، أعطوها لمستحقيها عن طيب نفس تبتغون الأجر من الله. فكانت هذه التكاليف الثمانية هي مقتضى الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، ولكنهم لم يلتزموا بذلك ولم يقوموا به. فقال تعالى: ثم توليتم بعد قبولكم الميثاق، وتولي ترك الشيء وراء الظهر علامة على الاستخفاف والرفض، إلا قليلا منكم فإنهم قبلوا الحق وعملوا به، وأنتم معرضون، أي الذين تولوا كانوا في حال من الإعراض بالبدن والقلب، فكان يرجى فكيف يرجى أن يقبل هؤلاء. وفي الآية حسن الكلام للناس، مع الناس، مع الناس حتى الكافر، حتى الكافر، لكن دون أن يداهنه أو يقره على باطل، أو يقره على باطل. طيب الآن نجمع الفوائد من الآية. وفي الآية مراعاة الأولى فالأولى في المعاملة، وفيها أهمية الإحسان في التعامل مع الخلق، وهذا يقتضي عدم الإساءة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء في القرآن والسنة يتضمن النهي عن ضده، وفيها أي ارتقاء من القول الذي ليس بحسن ولا سيء إلى القول الحسن، نبدأ الفائدة مرة ثانية، وفيها الارتقاء بالكلام، وفيها الارتقاء بالكلام، وفيها انتقاء الكلام، وفيها انتقاء الكلام، واختيار الحسن منه، وفيها انتقاء الكلام، انتقاء ألف نون تاء، انتقاء الكلام، واختيار الحسن منه. وأن الأفضل ترك الكلام الذي ليس بحسن ولا سيء. طيب، ماذا يوجد في التفاسير أيضا من الفوائد؟ وهذه ليش؟ وهذه ليش؟ وهذه ايش؟ وهذه طيب، وفيها أن القواعد العامة في المعاملة مع الله وخلقه موجودة في سائر الشرائع، موجودة في موجودة من قبلنا أو في شرائع الأمم من قبلنا في شرائع الأمم من قبلنا موجودة في شرائع الأمم من قبلنا. طيب غيره أيوه. لا يمكن في التعليم يعني في تعليم وليس في ذات القراءة في تعليم مثلا حذف النون في تعليم بقاء النون وليس في ذات القراءة أيوه. غيره وفيها تذكير اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده بما فعله أسلافهم من السوء حتى لا يتابعوهم على ذلك وأن الخلف لا يتبع السلف في الشر لا يتبع من سلفه في الشر وأن الخلف لا يجوز له أن يتبع من سلفه في الشر في كلمة سوارة تعديل ليحذروا من الوقوع في ذلك ما سؤلنا عنه حتى لا يتبعهم على ذلك ليحذروا من متابعتهم في ذلك ليحذروا من متابعتهم في ذلك إلى آخر الكلام طيب غيره وفيها أن من تولى بجسمه وأعرض بقلبه هو من شر الخليقة. لأنه واحد قال ما الفرق بين التولي والإعراض؟ لأن بعض العلماء قد ذكر أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، وأن التولي قد يكون بإعراض وقد يكون بغير إعراض. ولذلك لما فسروا الآية فالتولي ترك الشيء وراء الظهر، والإعراض قد يكون بالقلب أو بالبدن مع عدم استدبار. يعني أنا ممكن واحد ممكن يعرض وما يتولى، يعني مثل المنافق يجلس في المجلس هو جالس مع المؤمنين فهو ما هو متولي، وجهه معهم لكن معرض بقلبه. فالمنافق مع المؤمنين معرض بقلبه وليس متوليا بجسده، لكن في ناس إذا جاء أهل الإيمان تولى بجسده وأعرض بقلبه فيجتمع فيه الأمران، فهذا أشر وأخبث. وأما الثالث فقال عليه الصلاة والسلام وأما الثالث فأعرض الله عنه. طيب وفيها تقديم حق الوالدين على حقوق سائر الناس، عليه السلام كما دل على ذلك اقتران حقهما بتوحيد الله، وذلك أن النشأة الأولى من الله والنشأة الثانية من الوالدين. غير طيب أيضا غيره. طيب غيره ما وردي ما في ما ذكر شيء ولا ما جبته شنقيطي في شنقيطي فلوسي ما في شيء قاسي مين يجيب القاسي معك وينه طيب عندك موجود جيبه طيب الجوزي ما في شيء طيب قال في الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أخذنا ميثاق بني إسرائيل السابقين مع يعني مع موسى وغيره ثم توليتم انتقل الخطاب إلى اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما الفائدة من ذلك يعني الانتقال هذا من الغيبة إلى الخطاب ما فائدته ليش إيش فائدة الالتفات الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إيش فائدته إيش تنبيه طيب نعم يعني إدخال الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إدخالهم في الحكم يعني إذا توليتم وأنتم معرضون ستكون عاقبتكم مثل أولئك وأنتم تسيرون على فعلتم ما فعلوا فإذا إدخالهم في الحكم الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لإدخال الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم طيب غير قلنا التولي بالجسد والإعراض بالقلب ولذلك بعضهم يقول الإعراض يكون بالجسد والقلب أما القلب أكيد الثالث اللي تولى الإعراض أكيد أن القلب كان أن إعراض القلب موجود طيب إيش التفسير اللي عندك؟ أيوه وفي آخر في آخر جملة آخر عبارة لشيء آخر جملة قرأتها غيره له أخذ عليهم الميثاق بأشياء كثيرة. يعني مثلا أخذ عليهم ميثاق أن لا أخذ عليهم ميثاق أن يعملوا بالتوراة. طب إيش يوجد في التوراة؟ كثيرة. فأخبرنا عنها. فقال أخذنا ميثاق أنكم تفعلوا كذا كذا كذا ما سووا. وأخذنا ميثاقكم تفعلوا كذا كذا ما فعلتم. وأخذنا ميثاقكم أن لا تفعلوا كذا كذا وخالفتم وفعلتم. فأخذ عليهم ميثاق أخذ عليهم ميثاق بكتابه بالتوراة في أشياء كثيرة وفيما أخبرهم به موسى مباشرة. يعني ما يواجه ما يعادل السنة عندنا كلام موسى لهم مباشرة. فالله قص علينا عدد من الأشياء التي أخذ العهد والميثاق عليهم بها. طيب نكتب الآن عيش هي معناها واسع. الحين منهم من يعرف العبادة أن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنهم يعرف أن الرجاء والخوف والمحبة ولكن أصلها العبادة أصل المعنى في اللغة، يعني في اللغة الذل والخضوع في اللغة. أما في محبة الله في عبادة الله تشتمل على أشياء كثيرة. طيب ولما ذكر تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل أتبع ذلك بذكر طائفة من النواهي التي نهاهم عنها. آية ولما ذكر تعالى لأننا سنلاحظ الآن الآية التي ستأتي: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. نعم، فما مضى كان أوامر، الآن نواهي. طيب، سنعرف ذلك إن شاء الله بالتفصيل. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام والفوائد، في كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في قتل الكلاب. قبل ما ننسى، الأخ أتى نادي تخريج الحديث بخارق الناس بكونك الحسن، رواه الترمذي 1910. وقال: حديث حسن صحيح. رواه الترمذي في سننه 1910 وقال: حديث حسن صحيح. طيب، باب ما جاء في قتل الكلاب. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع، يعني هناك حديث أخرى. ما هي الأحاديث هذه؟ حديث جابر عند مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. يعني شوف الامتثال، امتثال الصحابة، حتى أن المرأة تأتي من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. هذا خطين وهذا نقطتين. وأما حديث أبي رافع فأخرجه أحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا رافع، اقتل كل كلب بالمدينة. الحديث إذن كان أول شيء أمرهم ب قتل الكلاب كلها، ثم قال هذه أمة من الأمم، فيعني ليس المقصود الآن إتلاف أو القضاء عليها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم لأنه شيطان. يحتمل أنه أمر بقتل كلاب المدينة أولا لأنها مهبط الملائكة بالوحي ولا يدخلون بيتا فيه كلب، طيب. الكلاب فيها فائدتين، يعني كلب الصيد مثلا، ولذلك لم يأمر بعدها بقتل الكلاب. وقد كره عليه الصلاة والسلام يعني إعدام جيل من الخلق بأكمله، لأن لله حكمة في خلقه. ولذلك قال: اقتلوا الأسود البهيم وهو شرار الكلاب، شر الكلاب. طيب، نريد الآن يعني بحث في مسألة الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، بعض العلماء يقول يعني هو ليس هو بذاته شيطان، لكنه مثل الشيطان في قلة النفع والتمرد و أسوأها حراسة وأبعدها من الصيد، حتى قالوا أكثرها نعاسا. فلا نريد أن نعرف هل الكلب، يعني نريد بحثا، هل الكلب الأسود شيطان؟ يعني أن الشيطان يتمثل فيه، كما قال في حديث الآخر عن الجن: حيات وكلاب. فهل الكلب الأسود شيطان؟ يعني هو حقيقة شيطان متمثل بصورة كلب أسود، ولا الكلب الأسود شيطان يعني لقلة نفعه وضرره كما قال بعض الشراح، يعني هو مثل الشيطان ما في فائدة منه، ما في منه فائدة، قليل النفع. حتى بعض العلماء قال: لا يحل صيد الكلب الأسود. إنه حتى لو علمته ما يجوز ذلك، تأكل من مصادر. ثم نلاحظ النووي إيش قال: أجمعوا على قتل العقور، الكلب العقور هذا المؤذي الذي إذا عض نقل داء الكلب. طيب، يهاجم الناس الكلب العقور وينقل الأمراض بعضته، هذا يقتل لأنه عادي، لأنه يهاجم ويؤذي. واختلف في الكلاب التي لا ضرر فيها. يقول النووي: قال إمام الحرمين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم. انتهى كلام النووي، وفيه نقله من كلام إمام الحرمين. فنريد أن نعرف الآن قتل الكلب الأسود، الكلب الأسود هل هو شيطان حقيقة متمثل بكلب صورة كلب، ولا هو يعني ما هو شيطان لكن في قلة نفعه مثل الشيطان؟ فنريد مع مراجعة كلام العلماء في معنى الكلب الأسود شيطان، شراح الحديث وغيره، فمن يأتي لنا بهذه المسألة يبحث لنا الكلب الأسود شيطان إيش كلام العلماء. ها، تبحث المسألة؟ طيب، غيره. الأخ طلال معنا من الإنترنت، سيبحث إن شاء الله لنا المسألة إذا كان موجودا. بقي واحد ثالث، يقول الترمذي: حديث عبد الله بن المغفل حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. نقل أيضا عن القاضي أبو ليلى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأشرد إنه شيطان، ومعلوم أنه مولود من الكلب، يعني أبو كلب وأم كلب ومتولد منهما. فقال إنه إن ذلك على طريق التشبيه وليس أنه هو بذاته شيطان، فهذا يضاف إلى ما تقدم يعني إلى البحث المطلوب. الآن عندنا كذا قول أنه ليس هو شيطان لكنه يشبه الشيطان، فما هي ما هو ما هي أقوال العلماء في هذه القضية؟ بقي عندنا موضوع كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، الكلب المفيد، الكلب الذي يمكن أن يستفاد منه، فسنعرف إن شاء الله مزيد من الأحكام المتعلقة باتخاذ الكلاب. ويقول السؤال: ما حكم طلب العلم الشرعي بدون إذن الوالدين؟ يجب طلب العلم الشرعي، ولا يحق للوالدين التحكم في الولد في هذا، يجب عليه أن يطلب العلم، لكن قد يعني مثلا يقولان له لا تحضر هذا الدرس ويحضر دروسا أخرى، لا تدخل هذه الكلية، لكن يمكن أن يطلب العلم بوسائل أخرى كالأشرطة والكتب ومواقع الإنترنت وحضور الدروس والمحاضرات. فإذا لا يطاع الوالدان في ترك طلب العلم بالكلية، لا يطاع الوالدان في ترك طلب العلم بالكلية. يعني إذا قال له أبوه ما أشوف معك لا كتاب ولا دفتر ولا شريط ولا تحضر درس ولا محاضرة ولا تفتح مقطع، ما أبغاك تتعلم أي شيء شرعي، هذا معصية، لا يجوز له أن يتابع أبواه، لأن الإنسان المسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني هذا شيء لا بد منه. لكن لو نهاه عن وسيلة وفي وسيلة أخرى تغني عنها ماشي، ممكن يعني يترك الوسيلة هذه لأجل طلب أبيه، يأخذ الوسيلة الأخرى إذا كانت تحقق المقصود. أما إذا كانت مثلا واحد محتاج جواب مسألة ما وجدها بالكتب ولا بالأشرطة، يبغى يستفتي أو يقول له ما تسأل أحد، أمنعك تتصل على أي عالم تسأل، لا يحق له ذلك، يعصيه. وإن كان طبعا يعني ما يعصيه في مواجهة، يتصل من خلف من وراء علم بغير علم أبي حتى لا يصير تحدي، ويعني يفعل المطلوب بغير مواجهة. مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة إذا كانت بالغة تقطع الصلاة، أما بالنسبة للحرم فالحرم في الزحام الشديد لا حكم لهذه المسألة لأنه يتعذر تطبيقها، كل شيء تقطع تصلي تقطع الصلاة، ما يمكن ما يعني ما يسلم لك صلاة. ثم إذا صليت وراء الإمام صلاة الإمام فسترة الإمام سترة لك، لكن لو صليت وحدك هي الذي ستكون فيها يعني يعتمد على الحال أنه هل فعلا يعني لا يمكن تطبيق الحكم. إذا كانت كثيرة جدا وفي حرج في هذا فإنه يسقط. طيب سواء كانت يعني عند مرورها سواء كانت حائض أو غير حائض، المهم أنها أن البالغة هي التي تقطع، أما الصغيرة غير البالغة فلا تقطع الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.